بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفع عنه وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبسم هديا جميلا، ويأمر تزوج الودود الودود إني مكافر منهم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، ولم شاهد عند أبي جعفر ومجاهد ابن حبان عن أبي معبد بن يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث معقل أصح، لأن حديث أنس فيه رجل اختلط، العمدة حديث معقل. قال ابن علي رحمه الله عنه أي أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبسم منه شديدا، ويقول: تزوج الودود الودود مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، ولو مجاهدنا إلى بلاد النسائي ابن حبان أيضا من حبيب معقل بن يسار. قال: التبسم انقطاع النساء ونفع النكاء، انقطاعا إلى عبادة الله تعالى، وأصل التبسم الفقر، ومنه قيل لمريم عليها السلام المسلول، ولفاطمة رضي الله عنها البلول، لانقطاعهما عن نساء زمانهما تمامهما دينا وغربة غربة للآخرة. وهذا مصدر بقيلة منه قيلة كذا. قال: المرأة الولود كثيرة الولادة، ويعرف ذلك بالذكر بها قراباتها، والولود المنكوبة لذكر الثنايا عليه. يعني هذه دلالة اقتران، تعرف المرأة أنها ولود بحال أمها أنها ولود، حال قراباتها بأمها وجدتها وأصولها. فإن كانت أمها ولودا فهي إن شاء الله سائرة على طريقة أمها إلا لعرفها. ومن هنا من دلالة الاقتران. وأما من حيث الودود فأيضا دلالة الاقتران لها أسلوب في هذا الشأن، سواء كان في كونه ولودا أو كان في باب الجمال، أو كان أيضا في باب يعني أن أمها معروفة بحسن الخلق، ومن هذا الباب أمها وأسرتها. قال: والولود المحبوبة بكثرة ما هي عليه من اتصال الخير وحسن الخلق والتحكم إلى زوجها، والمكاثرة المكاثرة، وفيه جوازها في الدار الآخرة. ووجه ذلك أن من أمته أكثر وثوابه أكثر، لأن له مثل أجر من تبعه. هذا من التنافس في الخير، مكاثر بكم الأنبياء، جاء بلفظ الأمم يوم القيامة، وحصول أهل الإسلام، وحديث ابن عباس في الصحيحين، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، أمهم 70,000 يدخلون الجنة بغير، ومنهم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأدلة كثيرة في الباب على هذا الشأن، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر فاعله، فكلما كثر أتباع ذلك النبي كثر أجره، وكلما كثر أيضا أتباع الشخص على الهدى والخير كثر ثوابه بدلالته لهم الخير. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: تنكح المراه لاربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ترضى بلاد الدين ترضى كذا. متفق عليه مع بقيه السبعه. قال ابن عمير رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه